فتقول هذا القدر قد أعيان أهل الكلام وقاد الرسلان، إحداهما هل فعله مفعول أو غيره فهما لهم قولان، والقائلون بأنه عين فروا من الأوصاف بالحدثان. طريقة قولهم وصريح تعطيل خالق هذه الأكوان عن فعله، إذ فعله مفعول لكنه ما قام بالرحمن. فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عن الديان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.